إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. صلاة الجمعة والخطبة في الأزهر. كان الخطباء الفاطميون يذهبون إلى الجامع الأزهر فيخطبون الناس ويؤمونهم في صلاتهم. وكانت أول جمعة أقيمت في الأزهر منذ إنشائه في شهر رمضان لسبع خلون منه سنة 61 و300. ثم استمرت الخطبة في الأزهر منذ إنشائه إلى أن تم بناء الجامع الحاكمي في سنة 380 هجرية. وإذ ذاك أصبحت مشتركة تلقى في 4 مساجد، فإن الخليفة كان يخطب في الجامع الحاكمي خطبة، وفي الجامع الأزهر خطبة، وفي جامع ابن طولون خطبة، وفي جامع عمرو بن العاص خطبة. وانقطعت الخطبة من الجامع الأزهر عندما ولي صلاح الدين الأيوبي الحكم سنة 567 هجرية، فقد قلد وظيفة القضاء لقاضي القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس، فعمل بمقتضى مذهبه وهو امتناع إقامة خطبتين للجمعة في بلد واحد كما هو مذهب الإمام الشافعي، فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر وأقرها بالجامع الحاكمي لأنه أوسع، إذ أن مساحة الأزهر كانت 13,000 ذراع، ومساحة الجامع الحاكمي كانت 36,000 ذراع. ومكث الأزهر كذلك معطلا عن إقامة الجمعة قرابة 100 عام. فلما كان عصر الملك الظاهر بيبرس، سعى الأمير عز الدين أي دمر الحلي نائب السلطنة في إعادة صلاة الجمعة في الأزهر، فشرع في استفتاء علماء العصر فأفتى بعضهم بجوازها. ولكن قاضي القضاء يومئذ تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعي أصر على فتوى رغم تدخل السلطان، فعمل الأمير أي دمر بفتوى المحبذين، وأقيمت صلاة الجمعة بالجامع الأزهر يوم الجمعة 18 من ربيع الأول سنة 665 هجرية في حفل من الأمراء والكبراء، ولم يحضر السلطان ولا قاضي القضاء، ولكنه كان يوما مشهودا استعاد فيه الأزهر مركزه الديني القديم. أما الدراسة في الأزهر في هذه الحقبة فقد ظل الأزهر على صفته الجامعية طوال هذه المدة، ولبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة، ومع أنه لم يكن يحظى في ذلك العصر بكثير من الرعاية الرسمية لبث محتفظا بكثير من هيبته العلمية القديمة. فنراه مقصد علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادي الذي وفد على مصر سنة 589 هجرية، وتولى التدريس بالأزهر 4 أعوام حتى وفاة الملك العزيز سنة 595 هجرية. من نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.